ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. في هذه الليلة العظيمة ونحن نعيش في ذكرى شهادة أسد الله ورسوله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب صلوات الله عليه، أسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يوفقنا على أن نقتدي بهذا السيد الجليل في كل حركاتنا وسكناتنا بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. العلاقات القائمة بين بني البشر والحب المتبادل فيما بينهم في الواقع ليس حبا وليس ارتباطا واقعيا، لأنه ينتهي في طريقه إلى الذوبان والانحلال، وهذا المعنى يؤكده القرآن الكريم لنا. في الواقع القرآن الكريم يخبرنا بأن العلاقات القائمة بين بني البشر في طريقها إلى الانقطاع. مثلا الله عز وجل يقول: يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. هذا الحب الذي نراه بين الأم وولدها، الأب وأولاده، الأخ مع أخيه، الصاحب مع صاحبه، الله عز وجل يقول هذه العلاقات ليست دائمية وإنما في يوم من الأيام تنقطع كلها. زين، في مكان آخر في سورة الحج الله عز وجل أيضا يتكلم عن هذا المعنى، يقول: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن القرآن يؤكد بأن الحب الواقعي، الحب الحقيقي، لا يتجلى في هذه العلاقات القائمة بين بني البشر. ونحن نطرح هذا السؤال، نقول: إذن الحب الواقعي إذا بحثنا عنه أين نجده؟ الجواب بكل بساطة: الحب الواقعي إنما يتجلى في حب الله سبحانه وتعالى لعباده. البشر في يوم من الأيام العلاقات بينهم تنقطع، الأم تهرب من ولدها، الأخ يهرب من أخيه، ماكو أحد بعد يفكر بالآخرين، كل إنسان يفكر بنفسه. ولكن أنا أسألكم سؤال: هذا الإنسان الذي يهرب من أخيه ويهرب من أمه ويهرب من أبيه وصاحبه، هل يستطيع أن يهرب من الله عز وجل أيضا؟ الجواب لا، يهرب إلى الله لا يهرب من الله. من هو الذي يستطيع ويتجرأ على أن يقول بأني لست بحاجة إلى الله وإلى رحمته جل جلاله؟ لا يوجد مثل هذا الإنسان الذي يستغني عن رحمة الله. إذن الحب الواقعي إنما يتجلى في حب الله لعباده، والله عز وجل لا يترك عباده، الله عز وجل لا يقطع هذا الارتباط إلا في مجال واحد الآن أذكره إن شاء الله تعالى. فالله عز وجل يحب العباد، أصلا يوم اللي الله عز وجل خلق العباد ليش خلقهم؟ الله خلق العباد لأنه يحبهم. الله عز وجل انطلاقا من حبه لعباده وانطلاقا من رحمته جل جلاله نرى بأنه يتعامل مع عباده معاملة خاصة. في دعاء كميل اللي ليلة الجمعة الكثير منكم إما تقرؤون هذا الدعاء أو تسمعون هذا الدعاء، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما يتحدث في هذا الدعاء العظيم يذكر لنا الإمام سلام الله عليه صفة من صفات الله عز وجل، فيكلم الله الإمام أمير المؤمنين يقول له يا سريع الرضا. يا سريع الرضا يعني شنو؟ يا سريع الرضا يعني الله عز وجل يحب العباد، إذا ما كان يحبهم ما كان يعفو عنهم بسرعة. لماذا يعفو بسرعة؟ لأنه يحب العباد. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذه الأيام العشرة القادمة كلها باسم الإمام الصادق سلام الله عليه ينقل لنا الإمام صلوات الله عليه يقول كان هناك رجل في زمن بني إسرائيل، هذا الرجل كان عابد وعبد الله عز وجل أكثر من 25 سنة، وبعد ذلك نعم غره الشيطان فاستجاب للشيطان وللنفس الأمارة بالسوء وتدريجيا انحرف عن الحق إلى أن وصل إلى مستوى والعياذ بالله راح يرتكب الكبائر في كل يوم وإلى 25 سنة. تصوروا 25 سنة عبادة وخضوع إلى الله وبعدين 25 سنة كلها معاصي كبيرة. يوم من الأيام بعد ما تجاوز عمر 50، يوم من الأيام واقف أمام المرآة قاعد يطالع وجه هذا الرجل، فنظر وإذا الشيب قد ملأ لحيته، التفت إلى الشيب فانتبه إلى نفسه، يا فلان أنت شنو قاعد تسوي؟ 25 سنة قاطع العلاقة مع منو؟ مع زيد؟ مع فلان؟ مع فلان؟ 25 سنة قاطع العلاقة مع رب العالمين؟ أنا بين قوسين قبل ما أكمل هذه الرواية اللي ينقلها الإمام الصادق سلام الله عليه أقول ضروري أنه إحنا أيضا ننتبه إلى أنفس، لا ننتظر أعمارنا تصير 50 و60 سنة. ينبغي لنا أن نفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل من الآن. الإنسان اللي يشوف العلاقة بينه وبين الله متوترة لازم بسرعة يصلح العلاقة مع الله. أيها الأعزاء، نحن لا نستطيع أن نستغني عن الله عز وجل، والله الصديق والخليل والصاحب الذي ينفعنا هو الله عز وجل. فلماذا نعم نقطع العلاقة مع الله؟ لماذا نوتر هذا الارتباط القائم بيننا وبين الله سبحانه وتعالى؟ تعالوا نعزز هذه العلاقة، نحن بحاجة إلى الله في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، ولولا رحمة الله عز وجل فماذا يكون حالنا؟ المهم هذا الرجل انتبه إلى نفسه، يا فلان أنت 25 سنة تعصي رب العالمين، ما تستحي من نفسك؟ مو كافي؟ ما صار وقتها أنه ترجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ الشيطان أجى وسوس له قال له أنت 25 سنة عصيت رب العالمين، بعد 25 سنة من المعاصي والذنوب الله عز وجل بعد مستحيل يغفر لك. لكن هو ما استجاب لنداء الشيطان، وإنما استجاب لنداء ماذا؟ الضمير والعقل. فرفع يديه وطرفيه إلى السماء قال ربي أنا عبدك فلان، أنا فلان عبدك اللي أنت خلقتني، أنت كبرتني، أنا اللي أنت نعم وكلتني شربتني، أنت اللي نعم حفظتني إلى هذه اللحظة، يا رب أنا عبدك فلان، عصيتك 25 سنة والآن أنا نادم، الآن أنا متأسف، يا رب باب رحمتك مفتوحة في وجهي أم مغلقة؟ شنو أسوي أنا؟ أنا أبي أرجع، ولكن تقبلني يا رب ولا ما تقبلني؟ إمامنا الصادق عليه السلام يقول: الله عز وجل الذي يخلق كل شيء، ومن الأشياء الصوت، الله خلق الصوت، الصوت صار في أذن هذا الرجل، فقط هو يسمع هذا الصوت. شنو سمع هذا العابد اللي عصى الله عز وجل 25 سنة؟ الإمام الصادق يقول: الله خلق الصوت في أذنه، فسمع. شنو سمع؟ سمع هذه الكلمات، الصوت يقول له: أحببتنا فأحببناك. في يوم من الأيام أنت كنت تحبنا، إحنا هم كنا نحبك، تركتنا فتركناك. يوم اللي أنت تركتنا إحنا هم تركناك، عصيتنا. شوفوا الله عز وجل شلون يتعامل مع عباده، ما قال له عصيتنا فعاقبناك، عصيتنا سوينا فيك كذا وكذا، لا، قال له عصيتنا فأمهناك. سنوات طويلة أنت ترتكب الذنوب والمعاصي وإحنا ما عاقبناك، ليش؟ نعطيك فرصة حتى ترجع لنا مرة، تعود إلينا مرة أخرى. عصيتنا فأمهناك وإن رجعت إلينا قبلناك. ما دام تطرق الباب تقول: يا رب أنا أبي أرجع، أنا أقول لك أهلا وسهلا بك. الله عز وجل لا يغلق باب رحمته في وجه أحد من عباده، لأن الله عز وجل يحب العباد. المفسرون توقفوا عند آية في القرآن الكريم، وطبعا مثل هذه الآيات كثيرة، لكن هذه الآية بالتحديد، المفسرون توقفوا عند آية في القرآن الكريم وأبدوا اندهاشهم واستغرابهم الشديد، قالوا: معقول الله عز وجل إلى هذه الدرجة يحب العباد؟ قالوا: هذه الآية اللي أذكرها الآن لكم، الله عز وجل من خلالها يغازل العصاة، يغازل مغازلة، الله يغازل العصاة. شلون؟ قالوا: يوم اللي الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. قال عبادي، أجاب يا المتكلم، يعني نسب هؤلاء العصاة إلى نفسه، قالهم: أنتوا عبادي، صحيح أنتوا تخالفون أوامري، صحيح أنتوا ما تسمعون كلامي، صحيح أنتوا قطعتوا العلاقة بينكم وبيني، لكن تغربون تشرقون وين ما تروحون، أنتوا غصبا عليكم عبادي، أنتوا بحاجة إلي، أنا مولاكم وأنتم عبيدي. يا عبادي الذين، ما قال أجرموا، ما قال عصيتوا فعلت، لا، الله عز وجل ما يبي يدغدغ مشاعرهم، ما يبي يزعل عباده، قال: الذين أسرفوا على أنفسهم، ظلمت أنفسكم يوم اللي ابتعدت عني، لا تقنطوا من رحمة الله. لتسمعون كلام إبليس، إذا يوم من الأيام واحد يبي يتوب ويرجع إلى الله، إبليس يوسوس له يقول له: ما دام ارتكبت المعصية الفلانية إذا الله بعد ما يغفر لك. لا، الله يقول: لا تقنطوا من رحمة الله. وثم لاحظوا هذا المعنى العظيم في هذه الآية: إن الله يغفر الذنوب جميعا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: أوسع من هذا المضمون في كل القرآن الكريم ما عدنا. الله عز وجل إذا كان يقول الله يغفر الذنوب، هذا المعنى لغة كان صحيح، ولكن جاب كلمة إنه حتى يأكد على المعنى، قال: إن الله يغفر الذنوب. بعدين قال جميعا، جميعا أيضا تأكيد آخر، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تأيسوا من رحمة رب العالمين. باب الله عز وجل مفتوح، باب رحمته مفتوح لعباده. شنو ما عامل بينك وبين الله عز وجل، الله عز وجل إذا علم بأنك صادق في توبتك وفي إنابتك وفي رجوعك إليه، الله عز وجل يقول إحنا نغفر لك كل شيء. مو في آية أخرى الله عز وجل يبين هذا المعنى، نبدل سيئاتهم حسنات. الملف لزيد من الناس مسجلين في الملائكة 70,000 معصية مثلا، الله عز وجل يقول إذا هذا العابد تاب وتوبته كانت نصوحة، إحنا نؤمر الملائكة أن يقلبون السيئات ويسجلون بدالها حسنات. الله عز وجل يحب عباده، ولهذا تلاحظون من خلال القرآن الكريم يكرم الإنسان. ليش يكرم الإنسان؟ ليش قال ولقد كرمنا بني آدم؟ لماذا كرمنا على سائر مخلوقاته؟ لا يوجد مخلوق في هذا الكون أشرف من الإنسان. بعد أكو أعظم من الملائكة؟ حتى الملائكة المقربين الله أمرهم بالسجود لآدم. وإذ قال ربك للملائكة، مطلق الملائكة ما استثنى أحد من الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الله كرم الإنسان، ولهذا أتلاحظون حتى فقهاءنا، نعم في باب المسائل الحقوقية هناك قضايا كثيرة في الواقع، مسائل أنا إن شاء الله في الليالي القادمة أسلط الضوء أيضا على الجانب الشرعي والفقهي. ليش؟ لأن الإمام الصادق عليه السلام وهو نعم له الدور البارز في هذا المضمار وفي إحياء التراث الإسلامي وسنة النبي الأعظم الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله عليهما، قد لعبا دورا بارزا في هذا المجال. أنا أسلط الأضواء على هذه المسألة إن شاء الله في الليالي القادمة، لكن هذا المقدار أقول فقهاؤنا قد كتبوا وذكروا الكثير من المسائل في هذا الجانب. الله عز وجل لأنه يحب الإنسان كرم الإنسان، ولهذا لا يجوز لأحد أن يحتقر إنسانا، لا يجوز لأحد أن يهين إنسانا. إحنا شلون نتعامل مع بني البشر؟ اليوم أنا إنسان أبي أتعامل مع إنسان آخر، الإسلام وضع قوانين ووضع حدود، وينبغي بل يجب على كل إنسان خاضع لأمر الله عز وجل أن يراعي هذه القوانين وهذه الحدود، لا يجوز له أن يتعدى هذه الحدود في المعاملة مع الآخرين. بغض النظر هذا الشخص اللي في مقابل منه هو رجل كبير رجل صغير تاجر ولا فقير، الإنسان بما هو إنسان الله عز وجل يأمرنا باحترامه. لا يجوز أن ننظر نظرة تنقيصية إلى الآخرين، لا يجوز أن نحتقر الآخر. أنا أذكر لكم قضية أيضا الإمام الصادق ذاكرها صلوات الله عليه، لكن بالله عليكم ركزوا فقط في هذا المعنى اللي أنا أبينه، وشوفوا عظمة الإسلام، وشوفوا الله عز وجل إلى أي درجة يكرم الإنسان ويريد من الإنسان أن يكون هكذا أيضا. لاحظوا الإمام الصادق عليه السلام يقول موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، موسى بن عمران كان يروح إلى الميقات ويكلم رب العالمين. مرة من المرات الله عز وجل قال لموسى يا موسى في الأسبوع الآتي لما تأتي إلى الميقات حتى تكلمني اصطحب معك نعم موجودا أنت تكون أفضل منه، جيب معاك واحد اللي أنت تكون أفضل منه. طبعا العملية عملية جدا سهلة، موسى عليه السلام كليم الله، موسى عليه السلام أفضل من الجميع في ذلك العصر، صح ولا لا؟ صار الأسبوع الآتي، موسى بن عمران ذهب إلى السوق قال حتى أشوف لي واحد من العباد وأخذ معي، أنا أفضل من الجميع. إجا وقف في السوق، الإمام الصادق عليه السلام يقول وقف في السوق أكثر من ساعة يطالع الناس، هذا رايح هذا جاي. بعد ساعة قال منو يقول؟ طبعا بين قوسين موسى بن عمران هو يعلم بأنه أفضل من هؤلاء الناس، ولكن ما يسمح لنفسه أن يحقر إنسان أو ينظر نظرة تنقيصية لإنسان، فقال منو يقول أنا أفضل من هؤلاء؟ وهذا الإنسان اللي هكذا ينظر إلى نفسه، مثل هذا الإنسان الله عز وجل يرفعه. فقال منو يقول أنا أفضل من هؤلاء الناس؟ وراح للميقات بدون ما يأخذ معه أحد. وصل إلى الميقات، وقف، الله عز وجل كلمه، قال له يا موسى مو أنا قلت لك لما الأسبوع الآتي تأتي اصطحب معك أحدا أنت تكون أفضل منه؟ قال يا رب وقفت في السوق نظرت في وجوه الناس فما رأيت أحدا أنا أفضل منه. شاهد كلامي هنا، الإمام الصادق شي يقول؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول فقال الله تعالى لمن؟ لموسى عليه السلام، قال له يا موسى وعزتي وجلالي لو استحبت معك أحد شنو أسوي؟ لشطبت اسمك من لائحة الأنبياء. لو كنت جايب واحد معاك وتقول أنا موسى بن عمران أفضل من هذا الإنسان كنت أشطب اسمك من لائحة الأنبياء، كنت أقول من هذه اللحظة موسى بن عمران بعد مو نبي من الأنبياء. لاحظوا إلى هذه الدرجة الله عز وجل، نعم يصون كرامة الإنسان، الله عز وجل كرم الإنسان ولا يسمح لأحد ولا يجوز لأحد أن شنو؟ أن يمس كرامة الإنسان أو يهين إنسان أو يحتقر إنسان. ولهذا أتلاحظ مولانا الإنسان إن كان كبيرا أو صغيرا، طفل صغير عمره سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، هذا الطفل الصغير لا يجوز لأحد أن يقول هذا صغير أنا أبوه كيف يضربه، أو الأم تقول أنا أمه كيف يضربه، ماكو هالمنطق. أنا كيفي، أنا أبوه، أنا عمه، أنا خاله، أنا أخوه، أنا أخته، هذا المنطق مرفوض في الإسلام. لا يجوز لأحد أن يهين حتى هذا الطفل الصغير، لا يجوز لأحد أن يلمس هذا الطفل الصغير هالشكل يسوي له، هذا حرام شرعا، إلا الولي. وكذلك الولي من حقه أن يضرب الطفل، ولكن الله عز وجل وضع حدود، يعني حتى الأب اللي هو الولي لا يستطيع أن يتجاوز تلك الحدود في ضربه الطفل. إذن الله عز وجل يحترم الإنسان، الإنسان إن كان طفلا صغيرا أو كان شابا أو رجلا كبيرا، الله يحترم الإنسان بما هو إنسان. ولكن رب سائل يسأل هذا السؤال، إذا الله عز وجل يحب الإنسان وخلق الإنسان لأنه يحبه وكل هذا الكلام الطويل اللي موجود في القرآن وفي الروايات، نعم ويؤكد هذا المعنى اللي قاعد نبينه، إذا الله عز وجل يحب الإنسان إذن ليش خلق نار جهنم؟ ليش الله عز وجل يعذب البعض من العباد؟ ليش القرآن الكريم يخبرنا بأن هناك جماعة في يوم القيامة قبل الحساب والكتاب، الله عز وجل قبل ما تنعقد المحكمة الإلهية، القرآن الكريم يقول الله يأمر الملائكة ينادون أسماء فلان فلان فلان فلان فلان، تعالوا اطلعوا برا، هذول نعم ينعزلون عن كافة البشرية. القرآن يقول الله عز وجل يكلم هؤلاء اللي نادوا بأسمائهم، يقولهم اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. عشت عمر في الدنيا فكرت بكل شيء، اهتميت بكل شيء، لكن أنا رب العالمين ما فكرت فيه، استحيت من اليسوى والما يسوى، حسبت حساب لليسوى والما يسوى، لكن أنا ربكم، أنا صاحب هذه القدرة المطلقة، ما حسبتوا لحساب، أنا كنت منسي عندكم، اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وبعد ومأواكم النار، مكانكم نار جهنم. لكن الأشد من كل هذا شنو؟ الأشد من كل هذا الله عز وجل يقولهم ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يقول لا أسمح لأحد أن يتشفع لكم. رسول الله له حق الشفاعة، ولكن يشفع بإذن من؟ بإذن الله عز وجل. أمير المؤمنين له حق الشفاعة، ولكن يشفع بإذن من؟ بإذن الله عز وجل. لا توجد هناك استقلالية لأحد لغير الله سبحانه وتعالى، فقط الله له الاستقلالية في ذلك. أما الآخرون الأنبياء والأئمة والمؤمنون والأوصياء إنما يشفعون بإذن الله تعالى. الله يقول أنا ما أسمح لأحد أن يشفع لكم، فهذولا يخلدون في نار جهنم. طيب، إذن يتبين بأن الله عز وجل خلق الإنسان وهو يحب الإنسان وفضل الإنسان وكرم الإنسان على سائر المخلوقات، ولكن إذا هذا الإنسان وهو الموجود المفضل والمكرم عند الله سبحانه وتعالى إذا تجاوز الحدود وأصر على أن يكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يقول أيها الإنسان أنت عزيز عندي، ولكن إذا كنت مصر أن تكون عبدا للشيطان، أن تكون عبدا للشهوات، عبدا للدنيا، عبدا للنفس الأمارة بالسوء، إذا نعم أبدا مو راضي تصلح العلاقة معي ولا تريدني، إذن أنا هم أتبرى منك. الذي يتبرى من الله، الله هم يتبرى منه. إذن ينبغي لنا أن نعلم بأن الله عز وجل يحب العباد، وحتى هذا الإنسان العاصي الذي يخلد في نار جهنم الله عز وجل يحبه. والدليل على ذلك أن الله عز وجل هيأ الفرصة لهذا الإنسان العاصي حتى يعود إلى رشده وصوابه، لكن هو ما استثمر هذه الفرص الذهبية. هذا الإنسان اللي يروح إلى نار جهنم مو معناته الله عز وجل ما كان يحبه، لا، الله كان يحبه، هيأ له الفرص، هو ما استفاد من الفرص. فالله يحب العباد، والله كرم الإنسان، والله عز وجل نعم وضع أمور كثيرة نعم في هذا الباب اللي ذكرنا، ولكن هذا الإنسان الذي يتبرى من الله عز وجل الله هم يتبرى منه. ولهذا في الآيات اللي قرأتها عليكم في صدر المجلس الله عز وجل يبين، يقول هناك نعم أصحاب الميمنة وهناك أصحاب المشأمة. أصحاب المشأمة من هم؟ أصحاب المشأمة هم اللي الله عز وجل في يوم القيامة يعطي نعم كتبهم بماذا؟ بشمالهم. وهذه دلالة على أنه هذول من أهل النار والعياذ بالله. ليش هذول نعم الله عز وجل كتب عليهم أن يكونوا من أهل النار؟ لأن ما استفادوا من الفرص اللي الله عز وجل هيأها لهم، وهم بواسطة أعمالهم السيئة ساقوا أنفسهم إلى النار. وهناك أصحاب الميمنة وهم السعداء. أصحاب الميمنة اللي الله عز وجل يعطيه كتابه بيمينه، هذول أيضا لأنهم خضعوا لأمر الله، هذا المقدار أن الإنسان لا يرتكب المحرمات ويتمسك بالواجبات ويخضع لله، هذا المقدار كافي بأن يكون من أصحاب اليمين. ولكن القرآن الكريم يقسم الناس إلى طبقات ثلاث، يقول هناك أصحاب الميمنة اللي خضعوا لله عز وجل، التزموا بالواجب وتركوا الحرام، وهناك أصحاب المشأمة اللي تركوا الواجب وتمسكوا بالحرام، وهناك فئة ثالثة وهذول الله عز وجل يحبهم أكثر من الآخرين. هناك فئة ثالثة الله عز وجل يتعامل معهم معاملة خاصة، هناك فئة ثالثة الله عز وجل يعطيهم درجة لا يعطيها لأحد آخر، والله عز وجل يتحدث عن هذه الطبقة الثالثة يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون. من هو المقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ تصوروا الله عز وجل يحب كل العباد، ولكن هذول الله عز وجل يقربهم أكثر، هذول يحبهم أكثر، هذول يتعامل معهم معاملة ثانية، معاملة خاصة. هذول المقربين منهم إخواني الأعزاء، أنا الآن في هذه المقدمة بينت بأن الله عز وجل يحب العباد صحيح، وكرم الإنسان وضع قوانين وحدود إلى آخره. هذا الرب الجليل، هذا الرب الرحيم، هذا الرب الودود، الله ودود كما في القرآن الكريم نقرأ، الله ودود يعني كثير الحب لعباده. الله عز وجل ما يستاهل أنه إحنا أيضا نحبه حب واقعي مثل ما هو يحبنا؟ الله عز وجل ما يستاهل أنه إحنا نعمل أعمال عظيمة وجليلة لأن الله عز وجل نعم يستحق ذلك؟ الله عز وجل يستاهل واحد يسوي شيء من أجله ولا لا؟ مو أسوي عمل حتى زيد وعبيد وفلان يشوف لي، لا، أسوي عمل لله. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. أنت تستاهل أن واحد يخضع لك، أنت تستاهل أن واحد يتأذى من أجلك، أنت تستاهل أن واحد يتألم من أجلك يا رب العالمين. ولهذا تلاحظ هذا الحب الواقعي، هذا الحب الحقيقي نعم الذي نجده عند علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يدفع أمير المؤمنين أن يقف كل تلك المواقف العظيمة والمشرفة. أي مواقف لعلي عليه السلام؟ كل هذه المواقف الجليلة كانت تنبع من هذا الشعور، الله عز وجل يستحق الخضوع، الله عز وجل يستاهل أن أنا أخضع له وأتحمل الأذى من أجل دينه، الله يستاهل. أمير المؤمنين من هذا المنطلق كان يتعامل مع الله عز وجل، ينطلق من هذا المنطلق. ولهذا أتلاحظ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يكون نفس رسول الله بدليل القرآن الكريم. ليش؟ لأنه كان من المقربين. الله عز وجل يفتح صفحة خاصة لهؤلاء. ولهذا أتلاحظ مولانا نحن ينبغي لنا إذا أردنا أن نكون من المقربين يعني من الفئة الثالثة ينبغي لنا أن نتعامل مع الله عز وجل كما تعامل هؤلاء مع من؟ مع الله عز وجل ومع الدين والمبادئ والقيم. طيب شنو صفة هذه الصفة، هذه الفئة الثالثة، السابقون السابقون أولئك المقربون؟ طيب احنا قلنا أصحاب الميمنة هم الذين يلتزمون بالواجبات ويتركون المحرمات. المقربون شنو صفتهم؟ المقربون يبالغون في الخضوع إلى الله. أصحاب الميمنة يخضعون لله عز وجل، لكن المقربون يبالغون في حب الله، يبالغون في الخضوع إلى الله عز وجل. هذه المبالغة الله عز وجل يعطي الأجر الكبير عليها، المبالغة في الالتزام بالدين، المبالغة في الجهاد بالمال والنفس من أجل الله، من أجل الدين، من أجل الإسلام، من أجل مفاهيم القرآن الكريم. هؤلاء كانوا يمتلكون هذه الصفة، عندهم مبالغة في هذا الجانب. وكنموذج أذكر شهداء أحد، ونحن نعيش في ذكرى شهادة سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب صلوات الله عليه، هذا الرجل الطاهر المؤمن المناضل المجاهد في سبيل الله، رسول الله يلقبه بأسد الله ورسوله. ويوم اللي استشهد صلوات الله عليه النبي الأعظم أيضا لقبه بسيد الشهداء. حمزة سيد الشهداء ومعه 70 من أصحاب رسول الله الأجلاء، هذول 70 شخص قتلوا، وكلكم تعلمون أنهم دفنوا في المدينة المنورة، واللي رايحين إلى المدينة شايفين مقبرة شهداء أحد. 70 من الصحابة معهم حمزة سيد الشهداء مدفونين في هذه المقبرة. هؤلاء الذين قتلوا في أحد، ليش قتلوا في أحد؟ دافعوا عن مبادئ الإسلام، عن قيم القرآن الكريم، حبهم لله عز وجل، حبهم لرسول الله، حبهم للإسلام ساقهم إلى الموت، ساقهم إلى الشهادة. صحيح، هؤلاء الأجلاء نحن نحترمهم، نحن نحبهم، نحن نطلب من الله عز وجل أن يحشرنا معهم. اللي رايحين إلى المدينة المنورة شايفين بالخصوص في موسم الحج، نحن الشيعة الإمامية في موسم الحج لما نذهب إلى المدينة المنورة نذهب إلى قبور هؤلاء الصحابة الأجلاء الذين قتلوا من أجل الله عز وجل. وعدنا في كتب الأدعية زيارة خاصة نسلم على هؤلاء الشهداء اللي هم من صحابة النبي الأعظم، نسلم عليهم ونسميهم بالأبرار والصلحاء، ونطلب من الله أن يجمعنا وإياهم في الجنة. ولهذا بين قوسين الذين لا يخافون من الله عز وجل ويتهموننا نحن الشيعة الإمامية بأننا ضد الصحابة وأننا لا نحبهم وأننا نسبهم وإلى غير ذلك، ينبغي عليهم أن يخافوا من الله عز وجل. نحن نحب الصحابة الذين قتلوا مع رسول الله في بدر، ما كانوا صحابة؟ الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في أحد، هذول مو صحابة؟ نحن نحب الصحابة. نعم، نحن عندنا مشكلة مع المنافقين. الله نزل سورة كاملة في القرآن سماها سورة المنافقون، في صحيح مسلم في كتاب المنافقون وصفاتهم، مسلم في صحيح يذكر هذا الحديث، والحديث هكذا: قال عمار، قال قال حذيفة، قال قال رسول الله: إن في أصحابي 12 منافقا، 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط أو سم الخياط. هذول المنافقين اللي القرآن يذكرهم، وفي الصحاح أيضا نجد مثل هذه الأحاديث. المنافقين نعم إحنا عندنا مشكلة معهم، لكن أن أحد يتهمنا بأن إحنا عندنا مشكلة مع أصحاب رسول الله، حاشا لله. أصحاب رسول الله الذين وقفوا مع النبي الأعظم، اللي السيدة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها تكلمهم: أنتم يا نعم حضنة الإسلام، اللي جعلوا من أنفسهم دروع دافعوا عن المبادئ والقيم ورسول الله، هذول إحنا كلهم نحترمهم ونعظمهم ونطلب من الله أن يحشرنا معهم. على كل حال، فإذا هؤلاء الذين قتلوا مع رسول الله في أحد، منهم عمرو بن الجموح الأعرج، منهم حنظلة غسيل الملائكة، وكل واحد من هذول إلى تاريخ، وفي الواقع قصصهم جميلة وفيها عبرة، وهناك دروس مكنونة في حياة وسيرة هؤلاء الأبرار. ولكن هذه الليلة باسم حمزة سيد الشهداء صلوات الله عليه. من هو حمزة صاحب هذه الليلة؟ طبعا بلا شك هو من السابقين، هو من المقربين عند الله سبحانه وتعالى، هو من أولئك الذين فتح الله لهم ملفا خاصا. حمزة سيد الشهداء، باختصار في دقيقتين أذكر حمزة سيد الشهداء، على اختلاف المؤرخين ولد في عام الفيل أو قبل عام الفيل بسنة أو سنتين. المهم أن عمر حمزة سيد الشهداء نعم يقارب عمر النبي الأعظم، وحمزة عم رسول الله وأخو رسول الله أيضا في الرضاعة، عم رسول الله وأخو رسول الله في الرضاعة أيضا. حمزة والده عبد المطلب بن هاشم، وأمه هالة، وهالة نعم نسبها يعود إلى عدنان الجد الأعلى للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهالة تكون عمة أيضا سعد بن أبي وقاص، كانت من بني زهرة. ترعرع في مكة صلوات الله عليه، وكان معروف بصياد الأسود، كان رجلا لا يستطيع رجل أن يقف في وجهه، وصرف كل طاقات هذا الرجل الشجاع، هذا الرجل المناضل، هذا الرجل الذي أحب الله وأحب الرسول وأحب الإسلام، وقف مع رسول الله ذلك الموقف العظيم. أنا أرجو تراجعون نهاية المجلد السابع من موسوعة الغدير، نهاية المجلد السابع من موسوعة الغدير، في أكثر من تقريبا 50 صفحة، العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه يخصص نعم البحث عن أبي طالب سلام الله عليه، فهناك راجعوا الأشعار التي ذكرها أبو طالب وهو يمدح ونعم يشكر حمزة سيد الشهداء أسد الله ورسوله مقابل تلك المواقف العزيزة والجميلة اللي وقف حمزة في دفاع عن رسول الله. أبو جهل واحد من سادة قريش تعرض لرسول الله كلاميا، راجعوا في التاريخ ما عدنا يوم من الأيام في كل تاريخ أبو جهل، ماكو يوم من الأيام أحد كان يمتلك الجرأة أن يقف أمام أبو جهل ويصفع أبو جهل على وجهه. حمزة سيد الشهداء يوم اللي علم بأن نعم أبا جهل نعم تعرض لرسول الله كلاميا أمام سادة قريش وأمام أهل مكة، إجا وقف أمام أبو جهل وصفعه على وجهه. ليش؟ لأن هذا الرجل تعرض لرسول الله، ما كان يجامل أحد في قضية رسول الله صلى الله عليه وآله، والقوم يخافون أن يصلوا إلى رسول الله لأن هناك أبطال أمثال أبو طالب وحمزة وعلي عليه السلام، هؤلاء وغيرهم، هؤلاء محاطون بالنبي الأعظم يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وآله. في شعب أبي طالب: ما أكثر الليالي التي كان يسهرها إلى الصباح حمزة. ليش؟ لأن شعب أبي طالب محاط بالجبال، والرماة ممكن يوقفون على الجبال ويضربون النبي الأعظم يقتلوه. أبو طالب وحمزة يسهرون وينقلون النبي الأعظم من خيمة إلى خيمة حتى ما حد يعرف أين رسول الله، ولا يتعرض نعم بمكروه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حمزة وقف مواقف عظيمة وجليلة وهو يدافع عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، إلى أن بعد الهجرة في السنة الثانية، النبي الأعظم بعد الهجرة في السنة الأولى دخل في معركة وهي معركة بدر، في السنة الثانية دخل في معركة أخرى اسمها معركة أحد. معركة أحد كما تعلمون من المعارك العجيبة والغريبة. أولا، معركة أحد القرآن الكريم تحدث عنها في سورة آل عمران، لأن معركة في الواقع لما ترجع لها تشوف هناك دروس وعبر وهناك معاني نعم في الواقع ينبغي أن نتوقف عندها. لاحظوا القرآن الكريم كيف يتحدث عن هذه المعركة العظيمة. أنا مفهرس بعض الأمور بشكل سريع أذكرها، اللي يحب يراجع بعدين يراجع سورة آل عمران من الآية 120 إلى 179، أكو بعض الآيات اللي موجودة في هذا الصدد. شوفوا الله عز وجل ماذا أو كيف يتحدث عن هذه الواقعة. أولا، الله عز وجل بيّن بأن معركة أحد، بيّن هذا المعنى من خلال القرآن الكريم، معركة أحد اللي استشهد فيها حمزة سيد الشهداء، معركة أحد محطة لكشف المجاهد والصابر من المنافق أو الذي لم يتوغل الإيمان في قلبه. وهذا المعنى إن شاء الله الآن أبينه، شلون الله عز وجل نعم جعل معركة أحد محطة لكشف الصادق الصابر المجاهد من الذي كان منافقا أو لم يتوغل الإيمان في قلبه. والله عز وجل يذكر نعم في الآية 142 من سورة آل عمران: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. البعض لما انتهت واقعة أو معركة بدر تأسفوا وقالوا يا ريت احنا أيضا كنا نعم نستشهد مع الذين استشهدوا في بدر. الله عز وجل قال طيب انتوا اللي تتمنون الشهادة، باب الجهاد باب الشهادة مرة أخرى أنا أفتحها أمامكم، وهذه المعركة تبين بأن من هو الصادق في قوله يتمنى الموت والشهادة في سبيل الله ومن هو الكاذب. وأرجع أكرر هذا المعنى الآن في الشرح أبينه. ثانيا، الله عز وجل يبين من خلال القرآن بأنه أمرهم أي أمر المسلمين في أحد أن يكونوا مع الله ويتوكلوا عليه، فهو القادر على نصرهم أو ذلهم. فقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأمرهم بطاعة الله ورسوله، قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وشجعهم على القتال. ليش كل هذا الكلام؟ لأن 10,000 المشركون وحلفائهم جايين غازين المدينة المنورة، جايين يبون ينتقمون لما حصل في بدر. فمعركة أحد في الواقع كانت معركة مخيفة. معركة أحد يعني الموت يواجه هؤلاء اللي يروحون نعم إلى أحد. العدد جدا قليل عند المسلمين، والمشركون وحلفائهم عددهم 10,000، ولهذا من حق المسلمين أن يخافوا. فالله يشجعهم على القتال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الله عز وجل يقولهم ليش تخافون؟ لماذا هذا الضعف؟ لا تخافوا من أحد وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ووعدهم بالنصر الله سبحانه وتعالى، وعدهم بالنصر: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. الله عز وجل وعدهم بالنصر وحقق وعده. أنتم تدرون في البداية لما ابتدأت المعركة من الذي انتصر في البداية؟ الذي انتصر في البداية هم المسلمون، صحيح، ولكن الله عز وجل يقول: أنا وعدتكم بالنصر وحققت الوعد، لكن أنتم يوم اللي ما أطعتوني وما أطعتوا النبي الأعظم. أنتوا يوم الرماة اللي كانوا على الجبل النبي الأعظم أمرهم أن يقفوا في مكانهم، يوم اللي خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندئذ خالد بن الوليد افتر الجبل وحاصروا المسلمين، وهنا كان انكسار المسلمين. فالله عز وجل يبين هذا المعنى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. أنتوا كنتوا تحبون الناصر وشفتوا الناصر، ولكن منكم من يريد الدنيا، اللي نزلوا من الجبل حتى يحصلون الغنائم، ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. سادسا، الله عز وجل بيّن بأن الذين كانوا مع رسول الله نعم درجاتهم كانت مختلفة. ولهذا تلاحظ أمثال مثلا أبو دجانة، واحد من أصحاب النبي الأعظم، ما ترك المعركة، ولكن غيرهم تركوا المعركة، درجاتهم متباينة. فقالهم: درجات عند الله والله بصير بما يعملون. سابعا، الله عز وجل بشر المسلمين، بشرهم بأن الذي يقتل منكم في أحد أو في سبيل الله، مطلقا اللي يقتل في سبيل الله ليس كما يقول المنافقون بأنه مات، ليس بميت. الذي يقتل في سبيل الله حي يرزق عند الله سبحانه وتعالى. فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي مكان آخر أيضا ثامنا، الله عز وجل يشجعهم على الجهاد. يبي نعم على كل حال يدفعهم إلى نصرة الإسلام، نصرة الدين، ما يبيهم يتركون النبي الأعظم. فقال في مقام التشجيع: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ليش تخافون من الموت؟ الإنسان لا بد له في يوم من الأيام أن يموت، فما دام الموت حق والموت بيد الله عز وجل، أنتوا إذا الله عز وجل كاتب لكم تموتون في هذا المكان حتموتون. إذا الله عز وجل مو كاتب لكم تموتون، توقفون أمام السيوف وما تموتون. مو رسول الله الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه في منتهى الآمال يذكر هذا المحدث الكبير، يقول: أكثر من 80 ضربة سيف ضربوا النبي في أحد، لكن الله عز وجل أراد أن يحفظ رسوله. الله عز وجل شجع المسلمين على هذا المعنى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وتاسعا وأخيرا، الله عز وجل في سورة آل عمران وهو يتحدث عن معركة أحد عاتب الذين تركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتركوا نصرة الإسلام وهم في ساحة الجهاد وفي وسط المعركة، لما انتشر الخبر بأن قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبو دجان ينقل يقول: ما بقي في المعركة إلا اثنان، أنا وابن أبي طالب، يعني أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، علي بن أبي، طبعا حمزة كان مقتول، و69 مع حمزة المجموع 70 هذول قتلوا، والباقي هربوا إلى الجبال يوم اللي سمعوا بأن النبي قتل. والله عز وجل عاتبهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. خلاص انتهت المسألة على فرض أن رسول الله قتل صلى الله عليه وآله وسلم، هل يجوز لكم أن تقولوا بأن محمدا قد قتل إذن إحنا هم نترك الإسلام وتنقلبون على أعقابكم؟ طبعا هذول تابوا والله عز وجل أيضا تاب عليهم، لكن إجمالا الله عز وجل يبين بأن درجات هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله ليست متساوية وإنما متباينة. علي بن أبي طالب وأبو دجانة في وسط المعركة، وإذا بأمير المؤمنين عليه السلام يكسر جفن سيفه، والوقت قاعد يداهمني، يكسر جفن سيفه، وكان معروف ذاك اليوم الذي يكسر جفن سيفه أمام الأعداء في المعركة يبي يوصل هذه الرسالة، يبي يقول: أيها الناس، أنا أكسر جفن سيفي يعني أنا ما أترك المعركة، إما أن تقتلوني وإما أن أقضي عليكم جميعا. علي بن أبي طالب يقول: إذا البعض تركوا المعركة أنا ما أترك المعركة، رسول الله إذا قتل أو لم يقتل أنا في كل الأحوال نذرت نفسي لله ولهذا الدين العظيم، ولهذا لا تنازلوا أبدا عن نصرة الإسلام. فوقف ذلك الموقف الشريف، ونذكر إن شاء الله في الليالي القادمة ربما نعطي إشارة سريعة إليه. أبو دجان والآخرين وقفوا تلك المواقف العظيمة إلى أن انتهت معركة أحد، والله عز وجل أدخل كما في القرآن الكريم تقرؤون هذا المعنى في سورة آل عمران، الله عز وجل نعم عنده جنود كثيرون، واحد من جنود رب العالمين اسمه الخوف، الله سيطر الخوف على قلوب جيش أبي سفيان، فنعم انسحبوا على كل حال. والقضية طويلة لكن أكثر من هذا الوقت ما يسمح لي بعد. فلما انتهت المعركة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم سأل عن عمه حمزة، وين حمزة؟ بعض الصحابة راحوا شافوا حمزة، اجوا خبروا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام راح نظر وإذا حمزة سيد الشهداء، هند زوجة أبو سفيان، هند قد بقرت بطن حمزة، في بعض الروايات أخرجت كبد حمزة وضعته في فمها فتبدل إلى حجارة، وفي بعض الأخبار لا، الله عز وجل ما أراد لهند أن تأكل كبد حمزة فلفظته بسرعة، شافت طعم جدا مر فلفظته، فشقت بطن حمزة، وبعد ذلك أخرجت كبد حمزة، ثم أخذت السكين قطعت أذني حمزة وأنف حمزة، وبالسكين راحت تقطع من لحم جسد حمزة صلوات الله عليه، وجعلت من تلك الأعضاء قلائد وزعتها على نساء قريش. يعني نساء قريش كل امرأة تلبس قلادة، والقلادة جزء من لحم حمزة سيد الشهداء صلوات الله عليه. فأمير المؤمنين نظر إلى جسد عمه بهذه الحالة، الموقف جدا صعب، ماذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ المهم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء النبي ونظر إلى عمه حمزة بتلك الحالة. يقول الراوي فلما نظر إلى عمه حمزة، أنا أذكر لك هذا النص التاريخي، حزن النبي ولما رأى جسد حمزة مشقوق الباطن وقد مثل به، فبكى صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين، فقال لن أصاب بمثلك أبدا، ما وقفت موقفا أغيظ إلي من هذا. ثم قال لولا جزع النساء لتركته حتى يحشر من حواصل الطيور وبطون السباع، وقال إنه سينتقم من 70 لقتل عمه حمزة. فأنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وثم بين الله عز وجل بأن الصبر أفضل من الانتقام، فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصبر على ماذا؟ الصبر على الانتقام. وبعد ذلك عاد إلى المدينة، 70 من أصحاب النبي مقتولين في أحد، فالمدينة كانت حزينة. النبي دخل إلى المدينة وإذا به يسمع أصوات النساء وهن يبكين على قتلاهن، يمر من أمام هذا البيت يسمع صوت بكاء، يمر على ذلك البيت يسمع صوت بكاء، فمر على بيت حمزة، حمزة ما عنده إلا بنت اسمها فاطمة، وإذا لا يوجد هناك صوت، ربما فاطمة كانت في ذلك الوقت في بيت رسول الله، فوقف عند باب بيت حمزة، قال أما حمزة فلا بواكي عليه، ماكو أحد يبكي على حمزة، وقف هو يبكي على عمه حمزة. الخبر وصل إلى الناس، اجتمعوا الناس نساء ورجالا جلسوا عند باب بيت حمزة، ارتفعت الأصوات بالبكاء والنحيب على حمزة، حتى ذكر المؤرخون سنة وشيعة بأن هذه المسألة أصبحت سنة عند من؟ أصبحت سنة عند أهل المدينة، أي واحد يفقد عزيز نعم يذكروا بمصاب حمزة فيبكي على حمزة حتى يهونون عليه المصيبة، مثل ما احنا اليوم اذا نعم فقدنا عزيز نسوي مجلس عزاء ونذكر اصحاب اللي فقدوا العزيز، اصحاب الميت نذكرهم بمصاب ابي عبد الله حتى نهون عليهم المصيبة. على كل حال أيها الأعزاء، أبي أختم المجلس بهذه الكلمة ووقتي انتهى، أقول الكلام لرسول الله صلى الله عليه وآله، أقول يا رسول الله أنت وقفت أمام حمزة سيد الشهداء عمك، شفت نعم قاطعين أذنه أنفه أعضاء من لحم مقطعيها، يا رسول الله حزنت وما تمالكت نفسك وبكيت كثيرا، سيدي يا رسول الله إذن شنو كان حال بنتك زينب يوم اللي شافت رأس الحسين في طشت، شافت رأس حبيبك الحسين بين قدمي يزيد ويزيد بيده خيزرانه، في كتاب عيون أخبار الرضا كان بيده يفتح نعم فم الحسين وبالخيزران يضرب على أسنان وثنايا أبي عبد الله الحسين. سيدي يا رسول الله شنو كان موقف بنتك زينب وهي تنظر إلى رأس أخيها الحسين بين قدمي يزيد؟ الله أكبر، هذا الموقف موقف عظيم جدا. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في هذا الموقف، يعني في دخول بنات رسول الله مجلس يزيد ورأس الحسين بتلك الطريقة بين قدمي يزيد، الإمام سلام الله عليه يقول ليت أمي لم تلدني ولا أرى عماتي يقفن بهذه الصورة أمام يزيد يتفرج على وجوه النساء ويسأل عن أي أن كل امرأة، هذه منه؟ يقول له هذه فلانة بنت فلان، هذه فلانة، هكذا على أن يقول الراوي. نعم، وبينما يزيد يضرب بالخيزران أمام النساء والبنيات والصغار أسنان وثنايا أبو عبد الله الحسين، طفلة صغيرة عمرها 7 سنوات وهي فاطمة بنت الحسين، لما نظرت إلى هذا المشهد ركضت إلى عمتها زينب قالت عم زينب قولي ليزيد لا يضرب شفتا أبي الحسين. عمها أنا ما أتحمل أشوف هذا الموقف، الله يساعد قلب زينب. يا رسول الله يا زينب ليش متحملة هذا الموقف؟ ماذا تصنع الآن زينب سلام الله عليها؟ تقدمت وقفت تنظر إلى رأس أبي عبد الله وإلى تلك الخيزران التي كانت تلعب على شفتيه، كأني بها صلوات الله عليها اتمنت في تلك اللحظة أخوها أبو فاضل قمر العشيرة يكون موجود، أبو فاضل اللي كان يتشرف بخدمة الحسين، تقول له يزيد أنا يا ريت 7 القنطرة عباس موجود، والله يا ريت 7 القنطرة عباس موجود ويشوفك قبالي تضرب راس أخوي بعود، اي ويشوفك قباله تضرب راس اخويا يا وي اي يا بعود. خطبت بخطبه زينب تقول لها من العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وامائك وشوقك بنات رسول الله سبايا، تقول له أبويا يعني جدي رسول الله أطلق صراح جدك وأبوك، هذا هو جداء رسول الله. بيت الدعاء يقول الراوي، وبينما هي تخطب بتلك الخطبة وتتحدث مع يزيد وإذا بهند زوجة يزيد خلف الستار تسمع صوت زينب صلوات الله عليها، طبعا هند اللي كانت خادمة في بيت الإمام علي 4 سنوات ما تدري هذه المتكلمة هي زينب، وإنما هند اندهشت سمعت صوت وقفت على قدميها قالت الله أكبر، إن علي بن أبي طالب قتل في مسجد الكوفة 40 لكن ما لي يسمع صوت علي في داخل مجلس يزيد. أنا متأكد هذا الصوت صوت علي سلام الله عليه. عندها جارية بعثتها: ويحك انظري من المتحدث من المتكلم. راحت الجارية عادت قالت: سيدتي يقولون المتكلمة امرأة اسمها زينب ابنة علي. هند اندهشت: هذه زينب المخدرة العفيفة في مجلس يزيد. فنعم هكذا باندهاش دخلت في مجلس يزيد، نظرت إلى زينب، رمت بنفسها على قدميها: أخي أنت زينب، أنت ابنة علي. نظرت إليها زينب: يا هند أنا زينب اللي يحجون عني، والله أنا زينب اللي يحجون عني، أنا سليت المصايب ما سلني، أنا تمرمرت من زغايا ويايا، يا رسني. الله أكبر. وإلى بهن تقف مذهولة المسبية بنت علي والمذبوح أبو علي. زينب تقول لها: يا هند خان الدمر بينا، والله أخونا انقتل وإحنا نسبينا، يا أخونا انقتل وإحنا يا يا يا يا يا يا نسبينا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا الله يا الله يا الله، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين، نقسم عليك بالحسين عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. هذا الجمع إخواني الأعزاء من أوصاني بالدعاء فردا فردا: يا الله اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أمواتكم جميعا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.